بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الخوف أورد المصنف رحمه الله حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وأنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، أي الأقل والأخف في العذاب، والمقصود بأهل النار هنا في هذا الحديث الذين هم أهلها، يعني الذين يخلدون فيها. لأن من أهل الإيمان من يدخل النار كما هو معلوم، وهم يتفاوتون في العذاب الذي يلقونه فيها، ومنهم من يكون دون ذلك. والمقصود بهذا الحديث أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لرجل يوضع في أخمص قدميه، والمراد بأخمص القدم هو المكان الذي لا يطأ عليه الإنسان من القدم، الذي يكون ضامرا في أسفلها، وهو المحل المعروف بين مقدم القدم ومؤخره. يقول: جمرتان يغلي منهما دماغه، وهذا يدل على شدة حر النار وعذابها، وأن ذلك لا يمكن أن يتصوره الإنسان أو يتخيله، فهو شيء يفوق الوصف، أعاذنا الله وإياكم وإخواننا المسلمين منها. جمرتان يغلي منهما دماغه، صلى الله العافية، هذا أخف أهل النار، فكيف بأشد أهل النار عذابا يوم القيامة؟ كيف يكون حاله وما يقاسيه من ألوان العذاب والحميم؟ فهذه أمور يحتاج الإنسان أن يتأملها ويقف عندها ويعظ نفسه بمثل هذه النصوص الثابتة الصحيحة. يقول: ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وأنه لأهونهم عذابا. هو يرى أنه أشد أهل النار عذابا مع أنه يطأ على جمرتين فقط، فكيف بالذين يطوفون في حميم وفي ألوان السعير ويشربون من صديد أهل النار ومن الحمأ ويأكلون الزقوم ويقاسون ألوان العذاب والإحراق؟ والحديث الآخر هو حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، والكعبان معروفان، وهما عظمان ناتئان في أسفل بين الساق وبين القدم، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، والحجزة المقصود بها معقد الإزار، معقد الإزار، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته، والمقصود بالترقوة هي هذا العظم. الإنسان له ترقوتان، هذا يقال له ترقوة وهذا يقال له ترقوة، تأخذه إلى ترقوته يعني إلى هذا الموضع، صلى الله العافية. نعم، رواه مسلم. فهؤلاء، ومنهم من تغمره النار وتأكله جميعا. وعلى كل حال الناس يتفاوتون، فالنار دركات، كما أن الجنة درجات، والنار التي تكون للكافرين أسفلها وأعظمها حرا وأشدها إحراقا هي النار التي تكون للمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فكلما هبط الكافر وانسفل فيها كلما زاد حرها وإحراقها ولهيبها وشدتها، وهكذا. وأما أهل الإيمان الذين يدخلونها بسبب ذنوبهم فإنها نار خاصة، طبقة خاصة بهؤلاء المؤمنين تحرقهم بحسب ذنوبهم وأحوالهم وأعمالهم وتقصيرهم، حتى إن منهم من يصير حممة كما جاء في الأحاديث الصحيحة، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة ترون النبتة الصغيرة الصفراء كيف هي ملتوية تنبت في حميل السيل ضعيفة، فينبت هؤلاء الذين تحولوا إلى حمم احترقوا بكاملهم، صلى الله عليه. هؤلاء من أهل الإيمان، فكيف إذن بالكافرين الذين هم مخلدون في السعير بلا انتهاء؟ لا يقدر ذلك أيها الأحبة بألف سنة ولا بمليون سنة ولا بمليار من السنين ولا بوقت يمكن أن يعد أو يحصى، فعذابها لا انقطاع له، لا يفتر عنه، لا يجدون تخفيفا ولا تنفيسا ولا توقفا من العذاب، عذاب مستمر، يضربون ويسحبون ويحرقون ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، صلى الله العافية. ولهم مقامع من حديد، يضربون بمقامع من الحديد ضرب بصورة دائمة مستمرة، الإنسان لو ضرب بهذه المقامع من حديد مرة واحدة لربما يموت ينتهي كل شيء، ولكنه هناك يضرب دائما ويصب عليه هذا الحميم دائما، ومع ذلك هو لا يموت، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهذا الكفر أيها الأحبة قد يقع الإنسان فيه بكلمة، كلمة كما سبق في الحديث الذي مضى معنا، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني القدر، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، قد يدخل النار بكلمة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه دخلت امرأة النار في هرة، حبستها في هرة بسبب هرة، فالأمر ليس بالسهل. والله عز وجل قد أهبط آدم عليه الصلاة والسلام وأخرجه من الجنة بسبب أكله، وحكم بقطع يد السارق، حكم بقطع يد السارق في ربع دينار، ربع دينار تقطع يده. فالذي قال عن نفسه تبارك وتعالى بأنه غفور رحيم أخبر أنه أيضا شديد العقاب، شديد العذاب، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالإنسان أيها الأحبة ينبغي أن يكون أحرص ما يكون على سلامته وعافيته من هذه النار، وأن تكون عاقبته حميدة، وأن لا يكون أحد أحرص منه على مستقبله الحقيقي الذي ينعم فيه أبدا أو يعذب فيه أبدا. هذه الحياة مهما أعطي الإنسان أيها الأحبة من نعيمها وروحها ولذاتها وسرورها وقصورها وكنوزها، إنما هي حياة يسيرة، كم يعيش 60-70 سنة ثم بعد ذلك في حفيرة يستوي فيها الغني والفقير، يخرج بخرقة لا يخرج بشيء من المال. ولا المراكب ولا الرياش ولا الطعام. فتلك الحياة هي التي تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى توبة دائما ورجوع إلى الله عز وجل ومحاسبة للنفوس وإقبال بالأعمال. وهذه النفوس تحتاج إلى كثير من المجاهدات من أجل حملها على طاعة الله عز وجل، وإلا لصار الناس لو لم نحتج إلى المجاهدة لصار جميع الناس على الدرجة الكاملة من التقوى، ولكنهم يتفاوتون غاية التفاوت لتفاوتهم في المجاهدة وصبر النفس على طاعة الله عز وجل، وبذلك يتفاوتون في الآخرة. فينبغي على الإنسان أن ينظر كيف يكون سيره على الصراط في هذه الحياة الدنيا، ليعرف كيف سيكون سيره على الصراط المنصوب على متن جهنم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله عليه وسلم.